اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفقنا اللهم لطاعتك وللعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. سبحانك أنت أرحم الراحمين، وأنت أجود الأجودين، وأنت أكرم الأكرمين. إن طردتنا فمن ذا الذي يضيفنا، وإن منعتنا فمن ذا الذي يعطينا. يا حليما على من عصاه، يا قريبا لمن دعاه. سبحانك الحي القيوم، الواحد الأحد، الفرد الصمد. سبحانك لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر. الملك ملكك والعطاء عطاؤك. سبحانك وبحمدك تقدست أسماؤك، ترانا وتسمع كلامنا. سبحانك وبحمدك نطرق بابك، نرجوك، نسألك سؤال الخائفين، وننكسر بين يديك، ونلجأ إليك. لا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحانك وبحمدك. بدل اللهم سيئاتنا حسنات، بدل اللهم سيئاتنا حسنات، بدل اللهم سيئاتنا حسنات، بدل اللهم همومنا فرجا، وضيقنا سعة، وفقرنا غنى، وجهلنا علما. اللهم إنا نسألك من الخيرات كلها، ونعوذ بك من الشرور كلها، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الصيام ومن أهل القيام. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اقبل التوبة واغسل الحوبة وأجب الدعوة، يا ذا الجلال والفضل والمنة يا أرحم الراحمين. جئنا إليك تائبين فاقبل توبتنا، وجئنا إليك سبحانك سائلين راجين فأجب دعوتنا. سبحانك وبحمدك بيض الوجوه يوم تبيض الوجوه، بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه، يمن كتبنا يوم تعطى الكتب، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل خاتمتنا أحسن الخواتيم في أحسن زمان وأحسن مكان على ما تحب يا ربنا وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة